كيف معك كيف تصلي كل الليل عباده غير الله. بعض اوقات فيها لا عباده ولا تحكي لي حكي ولا كأنه في شيء بتصير يوميا بدي يوميا اشياء بتصير يعني والعياذ بالله كفر غير شكل شؤونها العاديه شو كيف بتكون؟ بتكون عاديه طبيعيه عند الصلاه بتصلي لا لا الحاله الثانيه استاذ الحاله الثانيه اللي ما بتصلي وتكفر ولا في اي ما في شيء عادي هذه يعني تحكي مضبوط تحكي مضبوط وكل شيء لكن ما تصلي وما بتصلي ولا شيء هلا بتصلي وحدث بيت الله وبجيها وكانه فيش رب عمره حوالي 50 سنة وبتقوم بالليل تصير تبكي تطلب من الله انه يعطيها خشوع وايمان يوميا بكى وراح تنجل ما ادري والله نسأل الله العافية.